هذه دار الإذاعة الأمريكية. تجارب طويلة خلقت هذا البرنامج القصير. 5 دقائق. ظل الصديقان في شجار دائما طوال 20 عاما، وأخيرا تدخل أحد أصدقائهما للتوفيق بينهما وعرض عليهما أن يشرب معا في جلسة للصلح، ووافق الصديقان. وعندما أمسك كل منهما بكأسه اقترح الصديق الثالث أن يشرب كل منهما نخب الآخر، وعندئذ وقف الأول ورفع كأسه قائلا للآخر: إنني أتمنى لك كل ما تتمناه لي. ها أنت تبدأ النزاع من جديد. المرأة كالوقود، قد تدفع الرجل إلى الحركة والحياة، وقد تودي به إلى الحرق والتحطيم. يستخدم الدكتور آدمز الطريقة الآتية لمعرفة ما إذا كان شخص ما يحب فعلا، أم أن حالته لا تعد أن تكون انجذابا إلى الجمال أو استجابة لنداء الغريزة الجنسية. هل هناك عدد كبير من الأشياء تحبان أن تشترك في عمله معا؟ هل تحس بشعور من الفخر إذا قارنت بين صديقك وبين أي شخص آخر تعرفه؟ هل تحس بالقلق حين تكون بعيدا عنها أو عنه؟ إذا قامت بينكما مشاجرة، هل تشعر مع ذلك بأنك مرتاح لوجودكما معا؟ هل لديك رغبة ملحة في إدخال السرور على قلبه أو قلبها؟ وهل يسرك أن تتنازل عن رغباتك وما تفضله في هذا السبيل؟ هل تريد في قرارة نفسك أن تتزوج ذلك الشخص؟ هل لهذا الشخص رجلا أو امرأة المزايا التي تريدها في أطفالك؟ هل يعجب أصدقاؤك ومعارفك بهذا الشخص؟ وهل يظنون أنه كفء لك؟ هل يعتقد والداك أنك عاشق حقيقة؟ إنهما يبصران بجلاء في مثل هذا الشأن. هل بدأت ترسم ولو في ذهنك خطوط المستقبل؟ أي نوع من حفلات القران تريد لزواجك؟ وأي نوع من الأطفال؟ هل فكرت في بيتك بعد الزواج؟ إذا كانت إجاباتك بالإيجاب على 7 على الأقل من هذه الأسئلة 10، فإن الدكتور آدمز يشخص حالتك بأنك في حالة حب لا شك فيه، وينصحك بالزواج. قال علي بن أبي طالب: إذا هبت أمرا فقع فيه، فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. قال رجل عجوز لصديقه: إنني الآن في 65 من عمري، وقد جمعت $500,000، وقد أحببت فتاة في 19 من عمرها، فهل تعتقد أنها يمكن أن تقبل الزواج مني إذا قلت لها إنني في 50 فقط؟ أعتقد أن الفرصة تزداد إذا قلت لها إنك في 80، حتى يكون هناك أمل في الخلاص منك بسرعة.